قال: وحدث أبي عن أبي العلاء بن عمير قال: كنت عند قتادة بن ملحان حين حضر، فمر رجل في أقصى الدار قال: فأبصرته في وجه قتادة، قال: وكنت إذا رأيته كأن على وجهه الدهان. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على وجهه. قال أبو عبد الرحمن: حدثنا يحيى بن معين وهريم أبو حمزة قال: حدثنا معتمر فذكر مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا شعبة حدثني أنس بن سيرين عن عبد الملك رجل من بني قيس بن ثعلبة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بصيام أيام البيض ويقول: هن صيام الشهر، أو قال: الدهر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا همام عن أنس بن سيرين عن عبد الملك بن قتادة بن ملحان القيسي عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم الليالي البيض 13 و14 و15، وقال: هن كهيئة الدهر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا شعبة قال: سمعت أنس بن سيرين قال: سمعت عبد الملك بن المنهال بن ملحان يحدث عن أبيه قال: وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام أيام البيض 3 ويقولهن صيام الدهر. حديث أعرابي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا شعبة عن حميد بن هلال قال: سمعت مطرفا يحدث عن أعرابي قال: رأيت في رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعلا مخصوفة. حديث رجل من باهلة رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا الجريري عن أبي السليل قال: حدثتني مجيبة عجوز من باهلة عن أبيها أو عن عمها قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة مرة، فقال: من أنت؟ قال: أو ما تعرفني؟ قال: ومن أنت؟ قال: أنا الباهلي الذي أتيتك عام أول. قال: فإنك أتيتني وجسمك ولونك وهيئتك حسنة، فما بلغ بك ما أرى؟ فقال: إني والله ما أفطرت بعدك إلا ليلا. قال: من أمرك أن تعذب نفسك 3 مرات؟ صم شهر الصبر رمضان. قلت: إني أجد قوة وإني أحب أن تزيدني. فقال: فصم يوما من الشهر. قلت: إني أجد قوة وإني أحب أن تزيدني. قال: فيومين من الشهر. قلت: إني أجد قوة وإني أحب أن تزيدني. قال: وما تبغي عن شهر الصبر ويومين في الشهر؟ قال: قلت: إني أجد قوة وإني أحب أن تزيدني. قال: ف3 أيام من الشهر. قال: وألحم عند 3 فما كاد. قلت: إني أجد قوة وإني أحب أن تزيدني. قال: فمن الحرم وأفطر. حديث زهير بن عثمان رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن عبد الله بن عثمان الثقفي أن رجلا أعور من ثقيف قال قتادة: كان يقال له معروف، أي يثنى عليه خيرا، يقال له زهير بن عثمان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوليمة حق، واليوم الثاني معروف، واليوم الثالث سمعة ورياء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا قتادة عن الحسن عن عبد الله بن عثمان الثقفي عن رجل أعور من ثقيف قال قتادة: وكان يقال له معروف، إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان فلا أدري ما اسمه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، واليوم الثالث سمعة ورياء. حديث أنس بن مالك أحد بني كعب رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب قال كان أبو قلابة حدثني بهذا الحديث ثم قال لي هل لك في الذي حدثنيه؟ قال فدلني عليه فأتيته فقال حدثني قريب لي يقال له أنس بن مالك قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل لجار لي أخذت فوافقته وهو يأكل فدعاني إلى طعامه فقلت إني صائم فقال ادن أو قال هلم أخبرك عن ذلك إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع. قال كان بعد ذلك يتلهف يقول ألا أكون أكلت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعاني إليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا أبو هلال حدثنا عبد الله بن سوادة القشيري عن أنس بن مالك أحد بني كعب أخو بني قشير قال أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهيت إليه وهو يأكل فقال لي أدن فكل فقلت إني صائم فذكر الحديث. حديث أبي بن مالك رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا شعبة أخبرني قتادة وبهز قال وحدثني شعبة عن قتادة قال سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن أبي بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك والديه أو أحدهما ثم دخل النار من بعد ذلك فأبعده الله وأسحقه. حديث رجل من خزاعة رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثني شعبة عن قتادة عن عبد الرحمن أبي المنهال بن سلمة الخزاعي عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسلم صوم اليوم فقالوا إنا قد أكلنا قال صوموا بقية يومكم يعني يوم عاشوراء. حديث مالك بن الحارث رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت علي بن زيد يحدث عن زرارة بن أوفى عن رجل من قومه يقال له مالك أو ابن مالك يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما مسلم ضم يتيما بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يستغني وجبت له الجنة البتة وأيما مسلم أعتق رقبة أو رجلا مسلما كانت فكاكه من النار ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم قال علي بن زيد أخبرنا عن زرارة بن أوفى عن مالك بن الحارث رجل منهم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ضم يتيما بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة البتة ومن أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزى بكل عضو منه عضوا منه. حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي سنة 28 و200 حدثنا وكيع حدثنا مسعر بن حبيب الجرمي حدثني عمرو بن سلمة عن أبيه أنهم وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما أرادوا أن ينصرفوا قالوا يا رسول الله من يأمنا؟ قال أكثركم جمعا للقرآن أو أخذا للقرآن قال فلم يكن أحد من القوم جمع من القرآن ما جمعت قال فقدموني وأنا غلام فكنت أأمهم وعلي شملة لي قال فما شهدت مجمعا من جرم إلا كنت إمامهم وأصلي على جنائزهم إلى يومي هذا.

ألا إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم تبارك وتعالى فيسألكم عن أعمالكم. قال ثم رفع يديه إلى السماء فقال: اللهم اشهد عليهم، اللهم اشهد عليهم، اللهم اشهد عليهم، ذكر مرارا فلا أدري كم ذكره. ومن حديث أحمر رضي الله عنه: حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا عباد بن راشد عن الحسن حدثنا أحمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كنا لنأوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجافي بيديه عن جنبيه إذا سجد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا عباد بن راشد حدثنا الحسن حدثني أحمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنا لنأوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجافي بيديه عن جنبيه إذا سجد. ومن حديث صحار العبدي رضي الله عنه: حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الضحاك بن يسار عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عبد الرحمن بن صحار العبدي عن أبيه قال: قلت يا رسول الله إني رجل مسقام فأذن لي في جريرة أنتبذ فيها. قال: فأذن له فيها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا الجريري عن أبي العلاء بن الشخير عن عبد الرحمن بن صحار العبدي عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى يخسف بقبائل حتى يقال من بقي من بني فلان، فعرفت أنه يعني العرب، لأن العجم إنما تنسب إلى قرها. حديث رافع بن عمرو المزني رضي الله عنهما: حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا المشمعل حدثني عمرو بن سليم المزني أنه سمع رافع بن عمرو المزني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأنا وصيف يقول: العجوة والشجرة من الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز وأبو النضر وعفان قالوا: حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من بعدي من أمتي قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه، شر الخلق والخليقة. قال ابن الصامت: فلقيت رافعا. قال بهز: أخ الحكم بن عمرو، فحدثته هذا الحديث. قال: وأنا أيضا قد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معتمر قال: سمعت ابن أبي الحكم الغفاري يقول: حدثتني جدتي عن عم أبي رافع بن عمرو الغفاري قال: كنت أنا وغلام أرمي نخلا للأنصار، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقيل: إنها هنا غلاما يرمي نخلنا. فأتي بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام لم ترمي النخل؟ قال: قلت آكل. قال: فلا ترمي النخل وكل ما يسقط في أسافلها. ثم مسح رأسي وقال: اللهم أشبع بطنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا المشمعل بن عمرو المزني حدثنا عمرو بن سليم المزني عن رافع بن عمرو المزني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العجوة والصخرة، أو قال: العجوة والشجرة في الجنة. شك المشمعل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا المشمعل بن إياس قال سمعت عمرو بن سليم يقول سمعت رافع بن عمرو المزني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العجوة والصخرة من الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا حميد حدثنا عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعدي من أمتي قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه شر الخلق والخليقة. قال ابن الصامت فلقيت رافعا فحدثته فقال وأنا أيضا قد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث محجن بن الأدرع رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا كهمس ويزيد قال أخبرنا كهمس قال سمعت عبد الله بن شقيق قال قال محجن بن الأدرع بعثني نبي الله صلى الله عليه وسلم في حاجة ثم عرض لي وأنا خارج من طريق من طرق المدينة قال فانطلقت معه حتى صعدنا أحدا فأقبل على المدينة فقال ويل أمها قرية يوم يدعها أهلها. قال يزيد كأين عما تكون؟ قال قلت يا نبي الله من يأكل ثمرتها؟ قال عافية الطير والسباع. قال ولا يدخلها الدجال، كلما أراد أن يدخلها تلقاه بكل نقب منها ملك مسلطا. قال ثم أقبلنا حتى إذا كنا بباب المسجد قال إذا رجل يصلي قال أتقوله صادقا؟ قال قلت يا نبي الله هذا فلان وهذا من أحسن أهل المدينة أو قال أكثر أهل المدينة صلاة. قال لا تسمعه فتهلكه مرتين أو ثلاثا، إنكم أمة أريد بكم اليسر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت عبد الله بن شقيق يحدث عن رجاء بن أبي رجاء الباهلي عن محجن رجل من أسلم فذكر نحوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة حدثنا أبو بشر عن عبد الله بن شقيق عن رجاء بن أبي رجاء الباهلي عن محجن قال عفان وهو ابن الأدرع قال وحدثنا حماد عن الجريري عن عبد الله بن شقيق عن محجن بن الأدرع قال قال رجاء أقبلت مع محجن ذات يوم حتى إذا انتهينا إلى مسجد البصرة فوجدنا بريدة الأسلمي على باب من أبواب المسجد جالسا. قال وكان في المسجد رجل يقال له سكبه يطيل الصلاة فلما انتهينا إلى باب المسجد وعليه بريدة. قال وكان بريدة صاحب مزاحات. قال يا محجن ألا تصلي كما يصلي سكبه؟ قال فلم يرد عليه محجن شيئا ورجع قال وقال لي محجن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي فانطلق يمشي حتى صعد أحدا فأشرف على المدينة فقال ويل أمها من قرية يتركها أهلها كأعمر ما تكون يأتيها الدجال فيجد على كل باب من أبوابها ملكا مسلطا فلا يدخلها. قال ثم انحدر حتى إذا كنا بسدة المسجد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي في المسجد ويسجد ويركع ويسجد ويركع. قال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قال فأخذت أطريه له. قال قلت يا رسول الله هذا فلان وهذا وهذا. قال اسكت لا تسمعه فتهلكه. قال فانطلق يمشي حتى إذا كنا عند حجرة لكنه رفض يدي ثم قال إن خير دينكم أيسره إن خير دينكم أيسره إن خير دينكم أيسره. حديث رجل من الأنصار رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا هشام ويزيد قال أخبرنا هشام عن حفصة عن أبي العالية عن الأنصاري قال يزيد عن رجل من الأنصار قال خرجت من أهلي أريد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أنا به قائم ورجل معه مقبل عليه فظننت أن لهما حاجة قال فقال الأنصاري والله لقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جعلت أرثي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من طول القيام فلما انصرف قلت يا رسول الله لقد قام بك الرجل حتى جعلت أرثي لك من طول القيام قال ولقد رأيته قلت نعم قال أتدري من هو قلت لا قال ذاك جبريل عليه السلام ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ثم قال أما إنك لو سلمت عليه رد عليك السلام. حديث رجل سمع النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن بديل العقيلي أخبرني عبد الله بن شقيق أنه أخبره من سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى وهو على فرسه وسأله رجل من بلقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء؟ قال هؤلاء المغضوب عليهم وأشار إلى اليهود قال فمن هؤلاء؟ قال هؤلاء الضالين يعني النصارى قال وجاءه رجل فقال استشهد مولاك أو قال غلامك فلان قال بل يجر إلى النار في عباءة غلها. حديث مرة البهزي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز وعبد الصمد قال حدثنا أبو هلال عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن مرة البهزي قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بهز في حديثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهيج فتنة كالصياصي فهذا ومن معه على الحق قال فذهبت فأخذت بمجامع ثوبه فإذا هو عثمان بن عفان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا كهمس عن عبد الله بن شقيق حدثني هرمي بن الحارث وأسامة بن خريم وكانا يغازيان فحدثاني حديثا ولا يشعر كل واحد منهما أن صاحبه حدثنيه عن مرة البهزي قال بينما نحن مع نبي الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة فقال كيف تصنعون في فتنة تثور في أقطار الأرض كأنها صياصي بقر قالوا نصنع ماذا يا نبي الله قال عليكم هذا وأصحابه أو اتبعوا هذا وأصحابه قال فأسرعت حتى عطفت إلى الرجل فقلت هذا يا نبي الله قال هذا فإذا هو عثمان بن عفان. حديث زائدة أو مزيدة بن حوالة رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا كهمس بن الحسن حدثنا عبد الله بن شقيق حدثني رجل من عنزة يقال له زائدة أو مزيدة بن حوالة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر من أسفاره فنزل الناس منزلا ونزل النبي صلى الله عليه وسلم في ظل دوحة فرآني وأنا مقبل من حاجة لي وليس غيره وغير كاتبه فقال أنا اكتبك يا ابن حوالة قلت على ما يا رسول الله قال فلها عني وأقبل على الكاتب قال ثم دنوت دون ذلك قال فقال أنا اكتبك يا ابن حوالة قلت على ما يا رسول الله قال فلها عني وأقبل على الكاتب قال ثم جئت فقمت عليهما فإذا في صدر الكتاب أبو بكر وعمر فظننت أنهما لن يكتبا إلا في خير فقال: أنا أكتبك يا ابن حوالة. فقلت: نعم يا نبي الله. فقال: يا ابن حوالة، كيف تصنع في فتنة تثور في أقطار الأرض كأنها صياصي بقر؟ قال: قلت: أصنع ماذا يا رسول الله؟ قال: عليك بالشام. ثم قال: كيف تصنع في فتنة كأن الأولى فيها نفجة أرنب؟ قال: فلا أدري كيف قال في الآخرة، ولأن أكون علمت كيف قال في الآخرة أحب إلي من كذا وكذا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن إسحاق، حدثنا يحيى بن أيوب، حدثني يزيد بن أبي حبيب عن ربيعة بن لقيط عن عبد الله بن حوالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نجا من ثلاث فقد نجا ثلاث مرات: موتي والدجال وقتل خليفة مصطبر بالحق معطيه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم وهاشم بن القاسم قال: حدثنا محمد بن راشد، حدثنا مكحول عن عبد الله بن حوالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون جند بالشام وجند باليمن. فقال رجل: فخر لي يا رسول الله إذا كان ذاك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالشام، عليك بالشام، ثلاثة عليك بالشام، فمن أبى فليلحق بيمنه وليسق من غدره، فإن الله تبارك وتعالى قد تكفل لي بالشام وأهله. قال أبو النضر: مرتين فليلحق بيمنه. حديث جارية بن قدامة رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا ابن نمير، حدثنا هشام عن أبيه عن الأحنف بن قيس عن عم له يقال له جارية بن قدامة السعدي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قل لي قولا ينفعني وأقلل علي لعلي أعيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فأعاد عليه حتى أعاد عليه مرارا كل ذلك يقول: لا تغضب. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن سعيد، أخبرنا هشام، أخبرني أبي عن الأحنف بن قيس عن عم له يقال له جارية بن قدامة أن رجلا قال: يا رسول الله، قل لي قولا وأقلل علي. فذكر الحديث. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، قال: حدثنا يحيى، قال هشام: قلت يا رسول الله، وهم يقولون لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يحيى بن سعيد يقول: وهم يقولون. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو معاوية، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن الأحنف بن قيس عن جارية بن قدامة قال: وحدثني عم لي أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني شيئا ينفعني وأقلل. فذكر الحديث. حديث رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد، حدثنا الجريري عن أبي السليل قال: وقف علينا رجل في مجلسنا بالبقيع فقال: حدثني أبي أو عمي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع وهو يقول: من يتصدق بصدقه أشهد له بها يوم القيامة. قال: فحللت من عمامتي لوثاً أو لوثين وأنا أريد أن أتصدق بهما، فأدركني ما يدرك بني آدم فعقدت علي عمامتي. فجاء رجل لم أرى بالبقيع رجلاً أشد سواداً أصغر منه ولا أدم، يعير بناقة لم أرى بالبقيع ناقة أحسن منها. فقال: يا رسول الله، أصدقه؟ قال: نعم. قال: دونك هذه الناقة. قال: فلمزه رجل فقال: هذا يتصدق بهذه، فوالله لهي خير منه.